هناك بناطيل انا ما اقدر يطير تصنيع البناطيل دي انا بيزول الهوش انا متطلب الباب ما هذا كمان على بناطيل يعني بيصيب لي الهوش فعلا مرسوم عليها رسومات عسيفه عسيفه انا راسي ما بتحتملش بيرفع الضغط عندي بين المسائل دي والله انا بروح ها؟ اليمن؟ اليمن يا شيخ اليمن الخشونه مالك يا شيخ؟ الخشونه كيف اليمن انا ما والله اليمن يا شيخ يحرم النظر اليهم في الصلاه بالفعل يا شيخ ما هو الانسان في الصلاه سلمك الله من كل سوء ينظر في نفسه اذا كان سيغمض عينيه ويكون هذا ادعى الى الخشوع لا باس لا ما غمضش يبص تحت يعني ما يبص مهما كان والله بيجي لك رسومات على البناطيل هذه وديوب باشكال الديوب الخفيه دي ما بيديك فيها ما تعرف واشكال عجيبه ما تعرفش انا تحسين بنات ها؟ تحسين بنات واقفه قدامك نسال الله العافيه المهم يا اخو اذا كان انسان سيغمض عينيه ويكون هذا ادعى استجلاب الخشوع لا باس تمام؟ اي نعم بارك الله فيك يقول يقول هنا وكان ينصب رجله اليمنى واستقبله بأصابع القبلة عرفنا هذا والحالة الثانية لا يستقبل بأصابع القبلة ها وهذا أيسر على بعض الناس ممكن واحد عنده الغضروف ما استطاعش يعني ها ففرضنا واحد ما استطاعش أن ينصب من رجل اليمنى افترش اليمنى واليسرى صلاته صحيحة معنى يا اخوان لأنه عاجز ولا بأس لا بأس بصلاته وهي هذه لا بأس به لأنه عاجز لا يكلف الله نفسه بأس لا حرام مع ايش؟ مع ضرورة لا محظور مع ضرورة ولا واجب مع عدم اقتدار معنى طيب يقول ثم كان يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابع القبلة وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني الذي يعرف هذا الأثر يا إخوة ليس بصحيح فيه عنعنة أحد المدلسين لعله حبيبنا لهذا معنا والصحيح في هذا الموضع الأثر الصحيح وحديث صحيح اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكرار لهذا الشعب يقول مرتين إذا زاد الوقت إذا اتسع له الوقت يقول ويكبر قال ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي وقد تكلمنا على هذه أيضا يا أخوان معنا شرحنا أخونا نسيت اسمه إبراهيم الشاعر تمام خليك معنا خبرة الله يبارك لك في الموضوع والمولودين طيب ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية إذا سيعتمد على الأرض هذا هو الراجع لكن كيف سيعتمد هل يعتمد وهو قد بسط كفيه أو يعتمد يعني عاجنا هكذا قابضا كفيه على هيئة العاجين هذا محل خلاف بين العلماء والامر في سعه الشيخ الالباني رحمه الله يرجح هيئه العاجل والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد ابو زيد يرجح بسط ويضعف قصه او حديث العاجل معنا والامر في سعه ان شاء الله المهم يعتمد على يديه اعتمد بسطا لا باس اعتمد قابضا لا باس لكن يا اخوه الهيئه الاخرى التي في الحديث وائل بن حجر الاعتماد على الفخذين والقيام على اطراف صدور القدمين مع الركبتين والاعتماد على الفخذين باليدين هذه هيئه لا تصح لضعف حديث وائل بن حجر ارى بعض الناس يفعلون تعرف كما شلنا لنا ستة هي الأخيرة التي في حديث وائل بن حجر خليك هكذا وأعطي وجهك للإخوان أنت اسجد هكذا ثم اعتدل وسجد

يا شيخ ويجب يتفسد التعليم يقولها ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عضل الى موضعه ثم يرفع مكانه. طيب هذا عند العلماء ما يعرف بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة يا اخوان مستحبة ومنزلة، وين بغيش نفرق فيه؟ لان بعض الفقهاء يقولون ان جلسة الاستراحة كانت بسبب ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بدنا. لا، الراجح هي للجميع، سنة عامة للجميع، مستحبة مندوب. يقول هنا بعض الأسئلة طويلة. بس تصبروا انفسكم، انا جالس، انا والله ما اكره، انا لا اكره، انا اود ان اكون معكم الى الفجر حتى مصاعب اودها، ما اكره. السؤال هنا يقول اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ خلاص يا اخوان عرفنا السؤال. الراجح ان يضع يديه بجوار جنبيه، وهذا هو الراجح في حديث وائل بن حجر الصحيح. احنا منه صحيح ومنه ضعيف، ومنه ضعيف فعلا، منه صحيح ومنه ضعيف. الحديث ده منه جمل صحيحه ومنه جمل ضعيفه. معنى يا اخوان انه رمق النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي، وكانت يداه من تحت العباءه بشدة البرد، شدة ايه؟ فنقل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، نقل كل الحركات، ولم ينقل أنه وضع يديه على صدره بعد الركوع. إذا حيث لم ينقل، نعود إلى الأصل، أين تكون يد الرجل وهو قائم؟ ولا بيعملها كده وهو قائم؟ خليكم معي، تشغلوش انفسكم بورق وتقطيع الان، خليكم معي. اين يضع اليدين؟ بجواره اذا كان قائما. طب اذا كان ركعا اين يضع اليدين؟ اجيبوا انتم. اذا كان ركعا ها؟ تمام، عرفنا. طب اذا كان قائما للتلاوه والقراءه وين يضعها؟ تمام، عرفنا. طب اذا كان ساجدا؟ على الارض. طب اذا كان جالسا بين السجدتين؟ إذا ما بقيت معنا إلا حالة بعد الركوع، الاعتداد لم ينقل فيه نص، فالعون والمرجع إلى العرف والأصل. واحد يقول حتى يعود كل فقار إلى موضعه، كل فقار، المفاصل هذه لا تسمى فقار، افهموا المسائل دي. أو واحد يقول ده في بعض الروايات كل مفصل، كل مفصل ترجع إلى كل فقار، لأنه نص واحد، كيفية واحدة، والفقار أي فقار الظهر، إنما أيدي مفاصل الأيدي لا تسمى فقار. أنتم معنا؟ وهذا مبالغة في الاعتدال بعد الركوع. عرفنا هذه النقطة؟ طيب، واحد من الإخوة قرأ مثلا حديثا وفيه كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة ونحن قيام. ونحن قيام هكذا، ها؟ لا تتكئ على الكتاب يا شيخ. ونحن قيام، استدل بهذا العلامة سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وإلى آخره. هذا عموم، لكن أخص منه نقل لوائل بن حجر كيفية الصلاة. رجعوا كيفية الصلاة هذه السلسلة الصحيحة بالزيادات التي اتى بها الالباني رحمه الله عليه، اظن في الجزء الخامس من السلسله الصحيحه، المجلد الخامس. رجعوا ان شاء الله. الراجح يا اخوان بارك الله فيكم ان توضع الايدي بجوار الجنبين بعد الاعتدال من الركوع. ان شاء الله انا ساجيب على الاسئله كلها باذن الله، باذن الله. بس خلونا ايش؟ انا عندي صداع شويه كده. الله واحد يقول ما هو نص حديث

صاحب السؤال هذا عارف ما هو من تكلم كده بلسانك اسمك سؤال أخ كان قبل ما يكون شارك المستان يشير وهو عارف ده بس إن شاء الله حديث في سنة الإسرائيل وصحر الشيخ لك كان حكمة الناس دي بسبب هو إمام أو مأموم؟ مأموم بس مأموم؟ بالأمينه فعملت مشكلة في المأمين يحاول يصلي في مكان فيه مشاكل ويعمل السنة يطلق المسجد ثاني يروح مسجد ثاني فيه مشاكل في إخوة زينا كده مثلا هي يتحملوا ها يتحملوا خدت بالك ويصلي في الطرف يصلي في الخلف عشان ما حدش ينظر فيه ممكن يعمل أي حاجة يعني عند القيام ولا بعد أن يستتم الوضع قبل القيام نعم قبل أن يستتم قريب بالنسبة لقراءة الفاتحة اسمعوا هذا إذا كبر الإمام للصلاة وشرع معه المأموم في التكبير لافتتاح الصلاة ولم يستطع إتمام قراءة الفاتحة أي يركع ويتابع الإمام نعم يركع ويتابع الإمام والإمام يحمل عنه هذا يا إخوة خلاص الأخ اللي قدم السؤال فهم الجواب؟ لا أنت حضرتك؟ طب كله بالسلك كده لأن ال يعني من بالسلك عسل الله إن شاء الله لأن الفاتحة ركن شرعي لكن السرية إحنا بنتكلم عن السرية كون الفاتحة ركن هذا أمر ليس متفقا عليه لأن الناس معارك في النقطة دي عشان الكلمة دي معارك منهم من قال ركن منهم من قال واجبة منهم من قال تسقط إذا كان له إمام الدنيا معارك منهم من فصل من فرق بين الجهرية والسرية ده في كتاب اسمه تحقيق الكلام فكرة فتحة وراء الإمام الكتاب ده عامله الشيخ المبارك الإمام المبارك الشارح سنة الترمذي صاحب تحفه ايه؟ لحول الاحوال عالم نحريف من الحفاظ يعني مات من 60 سنة تقريبا او 70 سنة بس كان عالما من حافظ رحمه الله هذا الكتاب جمع في اوعى نقرا رساله الاخ محمد فاض بعد غياب طويل وعمليه في العين شكرا الله لا بس بقى السؤال بقى كله من سنه كاسه يعني لسه كنت بتكلم فيها في الناس جوجيا هي بروبتنا واللي بيقولوا ومع ثلاث محادثين في بعض والاتفاق على بعض تمام تمام اذا ضمنا الى يعني مثلا الى حد منهم مثلا الاصل الاصل في الموضوع او دليل الموضوع الاصل كيف ينزل الشخص نعم لا اقول لا ان وجد بمعنى كلمه البروك اللي هي الحيوانات اللي بتسمي على التاء التاويل فرع التصحيح خلاص التأويل فلا تصح أصلا كلامك هذا نحتاجه إذا كنا نصحح لا كلامك صائب كلامك إذا كنا نحتاج لكلامك إذا كنا نصحح الحديث أما إحنا ضعفنا هذا وضعفنا هذا سقطنا هذا وسقطنا هذا فرجعنا إلى الأصل في الناس بعضهم يستريح لهذا وبعضهم يستريح لهذا طبعا العمل دي مش مهمة مش عشان الحديث يعني العمل دي مجرد العمل دي لا يا أخي أنا لا أكرر هيئة في الصلاة إحنا كرهنا هيئة النطر في الصلاة لوجود نص هيئة الإقعاء المذموم لوجود نص هيئة الانبساط كانبساط الكلب لوجود نص إنما النص ثابت إنما النص هذا موجود لكن غير ثابت فأنا لا أحتاج إلى هذا التأويل لأن التأويل فرع تصحيح بقول لك ثبت العصر ثم النص طيب الورقة دي صاحبها عارف هي له هي المن؟ اتفضل شيخ كل بلسانك. قلت حضرتك خلاص احسنت يا اخي طب هذا السؤال ها صاحبه يعرف؟ اتفضل يا شيخ فايز ما هو السؤال هذا؟ بلسانك. شاب وفتاه ولد خالد. ولا اولاد خالد ها؟ اولاد خالد. ها؟ اخوانهم الصغار رضعوا على بعض لكن هم ما رضعوش. اولادهم اخوانهم الصغار؟ يعني نقول الشاب وفوات المدام أضع على بعض هل هما مرغوش؟ هما انت متأكد ان هما لم يرفعوا انا مرغوش انا شغلت